في مناسبة عيد ميلاد الرئيس كيم إل سونغ عيد الشمس، أصدرت اللجنة الوطنية الأوغندية لدراسة فكرة جوتشي كتيبا يضم الرسالة التاريخية للقائد العولة المحترم كيم جونغ أون حول الواجب الأساسي لجامعة كيم إل سونغ في العصر الجديد للثورة جوتشي، والموجهة إلى أفراد الحياة التعليمية والإدارية والطلاب في جامعة كيم إل سونغ بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها.